إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام شهر شعبان وأمور عظام هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة أيها الأحبة الكرام لا شك أن اغتنام الأنفاس واللحظات في كل ما يقرب من رضوان الله تعالى هو حال السعداء الموفقين الذين عرفوا حقيقة ما خلقوا من أجله فأبصروا ورحم الله من قال إن لله عبادا فطنا أذكياء طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا نعم إن اغتنام مواسم الطاعة هو حال الصالحين وحال الموفقين ونحن نعيش هذه الأيام في آخر أيام رجب وهو من الأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى عنها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعاصي وارتكاب المحرمات فلا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل ما لا يرضي الله جل وعلا عنكم ثم يقبل علينا شهر شعبان وشهر شعبان شهر عظيم يغفل عنه الناس ولا يقدره الناس قدره مع شديد الأسف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال آخر في شهر شعبان فقد روى الإمام أحمد وغيره والنسائي في سننه من طريق أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام سردا وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا وفي حديث عائشة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عنه عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان وما رأيته أكثر صيام منه في شعبان يعني كان أكثر الشهور صياما بعد شهر رمضان هو شهر شعبان كان يصومه كله إلا قليلا عليه الصلاة والسلام طيب لماذا كان يصوم في شعبان ما سر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ولماذا اهتم به في الصيام دون غيره سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان ترفع فيه الأعمال، أعمال السنة، أعمالك طيلة السنة تجمع وترفع إلى الله جل وعلا، ترفعها الملائكة الكذبة، ولا يصعد إلى الله إلا الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله جل وعلا. واعلم أن رفع الأعمال إلى الله يتم عبر ثلاثة مراحل، ثلاث مراحل يرفع فيها عملك وأنت لا تدري. انتبه، عملك الذي تعمله إما خير وإما شر، عملك من صلاة وصيام وصدقة ودعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وسعي إلى الخير وإصلاح بين الناس وإصلاح عام، عملك يصعد إلى الله، وعملك السيء كذلك يرفع إلى الله جل وعلا، ترفعه الملائكة، يرفع إليه غفلتك وتضييعك للفرائض وانتهاكك للمحرمات وسفكك للدماء والحقد والكره والغل الذي ملأ الصدور، كل هذا يرفع عبر ثلاث مراحل. هناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي، وهناك رفع سنوي. الرفع اليومي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ورديات، فسبحان من خلق هذا الكون فأحكمه، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تأتي ملائكة النهار في صلاة الفجر، وتأتي ملائكة الليل في صلاة العصر، وتصعد الملائكة الأخرى التي انتهى عملها بعملك إلى الله جل وعلا. فإذا صعدت الملائكة إلى الله قال لهم ربنا جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم يصلون أي صلاة الفجر، وتركناهم يصلون أي صلاة العصر. وترفع وتعرض أعمالك على الله وهو أعلم بها قبل أن تعملها سبحانه وتعالى. فاستحي، استحي أن يعرض عمل لا يرضي الله، استحي أن يرفع عملك إلى الله وأنت مقيم على معصيته، استحي أن يرفع عملك إلى الله وأنت تظلم عباده، استحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام. يا من تقيم على معصيته وتستتر من خلقه لتعصيه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، اسمع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فأعمالك ترفع إلى الله، عمل الليل الفائدة يرفع إلى الله قبل عمل النهار الذي أنت فيه الآن، وعمل هذا النهار يرفع إلى الله قبل أن تبدأ في عمل المساء، فانتبه لهذا. فأول رفع للعمل رفع يومي، الثاني رفع أسبوعي. تتجمع أعمال الأسبوع في صحيفتك التي تكتبها الملائكة وترفع مرة أخرى كل أسبوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سبب صيامه ليومي الاثنين والخميس، فقال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه، وأما يوم الخميس فذلك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. بل وفي رواية جميلة عند الإمام مسلم من طريق أبي هريرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لرجلين، رجل مشرك أو رجل مشاحن. اثنين متخصمين ما يتغفرش لهم، في لفظ يقال: أنظرهما، سيبوهم، أنظرهما حتى يصطلحا، ولا يغفر لهم بسبب الشحناء والضغينة والحقد والحسد والكراهية التي ملأت الصدور. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعمله يرفع إلى الله جل وعلا كل أسبوع. ثم يأتي الرفع الثالث في شهر شعبان، تجمع الأعمال بتاعة السنة كلها، كل أعمالك اللي انت عملتها طول السنة. يا ترى السنة دي عملت فيها ايه؟ يا ترى ظلمت فيها كم واحد؟ يا ترى اللي بتتجرأ على قتل الناس السنة دي قتلت فيها كم واحد؟ يا ترى اللي بتتجرأ على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل ظلمت كم واحد؟ يا ترى اللي بتاكل من الربا والحرام أكلت كم جنيه من الربا؟ يا ترى اللي كلت ميراث أخوك وأختك وخالتك وعمتك وأخوك الغلبان، يا ترى استنفعت بإيه بالميراث ده السنة دي؟ راجع نفسك، كل هذا العمل يضم ويرفع إلى الله سبحانه وتعالى. وتجمع هذه الأعمال كل سنة حتى إذا مات العبد جمع كتابه وكتاب سنوات عمره، فضمت إلى بعضها وختم عليه، فإذا كان يوم القيامة، اللهم نجنا بفضلك ومنك، فإذا كان يوم القيامة وخرج العباد للعرض على الله، يوم تجد كل أمة جاسية، يوم ترى الرسل دعاؤهم نفسي نفسي، يوم ترى الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، يوم تخرج الأمم ويخرج العباد ليصطفون أمام الله، ليقف الجميع في محكمة الملك العدل، المحكمة التي لا يظلم فيها أحد، المحكمة التي لا يوجد فيها قاض مرتشد ولا قاض مزور ولا قاض مضلل، تلكم المحكمة التي تعامل الناس بالذرة. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا خرج العباد في هذا اليوم العظيم جاءت إليهم هذه الكتب، جاءت هذه الصحف التي كتبت فيها الأعمال جاءت وهي تتطاير تأتي إلى العباد. فأما من عمل صالحا فيأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وأما الآخر نسأل الله العافية ونسأل الله الستر والسلامة. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهذا يصرخ في أرض المحشر أمام الخلق جميعا وهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، هلك عني سلطانية، يا ليتها كانت القاضية. لكنه يتأوه ويتألم ويندم، ولكن في وقت لا ينفع فيه الندم، في وقت لا ينفع فيه الندم. فراجع نفسك من الآن، ونحن مقبلون على هذا الشهر، شهر شعبان، الذي سيرفع فيه عملك. من أجل هذا كان النبي يكسر فيه من الصيام. لماذا؟ حتى إذا رفع العمل يكون العبد متلبسا بطاعة، فلعل الله ينظر إليك وأنت في موقف طاعة فيتجاوز لك عن سيئاتك التي اقترفتها. فكان النبي يكثر فيه من الصيام، سئل عن ذلك فقال: لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ثانيا، كان النبي يكثر من الصيام في شعبان، سئل عن ذلك أيضا فقال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. شهر شعبان بين رجب، الشهر من الأشهر الحرم والناس تعرف قدره ومكانته، وبين رمضان الشهر العظيم، اللهم بلغنا رمضان. فبين هذا الشهر وهذا الشهر يغفل الناس عن شهر شعبان، فأراد النبي أن يحيي هذا الشهر بالصيام حتى لا يقع مع الناس في هذه الغفلة. من أجل هذا كانت العبادة في أوقات الغفلة، في أوقات الغفلة لها أجر أعلى من العبادة نفسها في أي وقت آخر. يعني مثلا حديث دعاء السوق، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل البقاع هي المساجد، أفضلها إلى الله. ليه؟ لأنها هي الأماكن، أماكن الذكر، أماكن تلاوة القرآن، أماكن الصلاة، أماكن العمل الصالح، أماكن للإصلاح بين الناس وجمع الناس على كلمة طيبة، فهي أماكن يحبها الله. وأبغض الأماكن إلى الله أسواقها. لماذا؟ لأن السوق مكان البيع والشراء، فيكثر فيه الغش والكذب والحلف الباطل وسرقة الموازين والأعمال التي لا ترضي ربنا. فمن أجل ذلك كان السوق أبغض الأماكن إلى الله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لأن السوق مكان غفلة أخبر أن الذكر والدعاء في السوق له فضل خاص. الدليل على ذلك دعاء السوق، قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من ذهب إلى السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللي يروح السوق يقول الدعاء ده، أي سوق، سوق سيارات، سوق خضار، سوق ملابس، أي سوق يقول الدعاء ده. طب اللي يقول الدعاء ده في السوق ماذا له؟ قال النبي: كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون، ورفع الله له ألف ألف درجة، مليون، وحط الله عنه ألف ألف خطيئة. الله اشمعنا الدعاء ده في السوق؟ طب ما احنا بنبقى قاعدين في المسجد او قاعدين في البيت وبنقول كده، بنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ولا ناخذ مثل هذا الاجر. انتبه، وانما هذا الدعاء يقال في السوق فيكون له هذا الاجر الخاص. لماذا؟ لان السوق مكان غفله، والعباده في مكان الغفله لها اجر يختلف عن اجر نفس العباده في اي مكان اخر. علشان كده كانت العباده في شهر شعبان لها حاجه ثانيه، لها اجر اخر. الصيام فاضل ليه؟ لان الناس تغفل عنه. علشان كده العباده في اوقات الغفله لها أجر مختلف. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش عارف أنتوا ما بتصلوش على النبي ليه، صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج ليه أوقات الفتن زي اللي احنا عايشينها النهاردة، والهرج معناه كثرة القتل. فتن الناس مختلفة في معظم العالم الإسلامي، وهنا في مصر الناس بقوا أكنهم فريقين للأسف الشديد، يعني طبعا مع إن كلنا مسلمين، خلي بالك، واللي يكره حد عشان بيختلف معاه في رؤية سياسية أنا بقول له راجع إيمانك. ما هو أنا مسلم وأنت مسلم، ممكن نختلف؟ يعني نختلف، ما احنا في وقت فتنة، ده الصحابة اختلفوا. لكن الشاهد بقى، العبادة في وقت الهرج، في وقت الفتن، في وقت كثرة القتل، كثرة الخلاف، كثرة النزاع، كثرة الشقاق، كثرة النفاق، كثرة الأعمال التي لا ترضي الله، كثرة الفتن، فتن الشهوات التي ملأت وسائل الإعلام القذرة، فتنة الشبهات والتشكيك في الدين والقرآن والسنة، كلها فتن. العبادة في الوقت ده تعدل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك أبشر، أي إنسان ملتزم النهاردة، ملتزم بصلاته والفرائض وما يرضي الله عز وجل، ملتزم في بيته، ملتزم في مسجده، ملتزم في عمله، ماشي بشرع ربنا، وشرع ربنا مش مجرد لحية، انتبه لهذا، ولا مجرد طول قصير، ولا أقلل من هذا أبدا، فهذه سنة النبي التي نفخر بها، ولكن الشريعة حياة كاملة، أن تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى في بيتك، في عملك، في شارعك، أن تلتزم بشرع الله في دولتك، وفي رئاستك، وفي وزارتك، وفي مجلس برلمانك، في كل مكان. شريعة ربنا مش مقتصرة، لأن الناس لما بنيجي نتكلم عن الشريعة ده بيتكلم عن الرئيس والحكومة، لا مش دول بس، بنقول لدول طبقوا شرع ربنا، بنقول لدول خافوا من ربنا، بنقول لدول ما تظلموش حد. وبقول لك انت كمان، انت يلي منحي شرع ربنا، مين؟ انا. ايوه انت، انت بتطبق شرع ربنا في بيتك مع مراتك، بتعامل مراتك زي ما ربنا قال، مطبق شرع ربنا مع عيالك ولادك، مطبق شرع ربنا مع ابوك وامك واختك وعيلتك، مطبق شرع ربنا في شغلك ومع زمايلك ومع ناسك، مطبق شرع ربنا في فلوسك وتجارتك وتعاملاتك. الشريعه مش مجرد شعار، ولا مجرد حزب، ولا مجرد جماعه، ولا مجرد يافطه، إن الشريعة هي الدين كله. فليلتزم النهاردة في الزمن ده، في زمن الفتن ده، ويلتزم بالدين، يأخذ أجر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول يا ريتنا كنا أيام النبي كده وهجرنا معاه، وهجرنا مع الصحابة ونصرناه وقاتلنا الكفار معاه ونصرنا الدين. قدامك النهاردة هي التزم بسنته وشرعه في زمن الفتن وفي زمن الخلاف هذا، تأخذ أجر الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا في أوقات الغفلة يستحب لك أن تكسر فيها من الطاعة. فمن أجل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر شعبان، لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. الحاجة الثالثة والأخيرة، إن الصيام في شعبان وفي شوال بعد رمضان يعني بمثابة السنة القبلية والبعدية لصيام شهر رمضان. صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء مش لها سنة الأول والسنة بعد، كذلك شهر رمضان له سنة قبلية اللي هي انك تصوم فين؟ في شعبان، كثر على قد ما تقدر. وله سنة بعدية اللي هي صيام ست من شوال، فهذه بمثابة سنة قبلية وسنة بعدية لصيام شهر رمضان. ثم تأتي ليلة النصف من شعبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، شهر شعبان شهر يغفل عنه الناس، فلا تكن ممن يغفل عن هذا الشهر. وفي هذا الشهر ليلة النصف من شعبان، خلي بالك بقى معايا، ليلة النصف من شعبان وردت فيها أحاديث كثيرة جدا، كلها إما موضوعة أو ضعيفة أو باطلة، ولم يصح فيها إلا حديث واحد سأذكره الآن. وأيضا لا يجوز أن أنا أخصص ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة، لم يصح ذلك، زي حديث مثلا من أحيا ليلة النصف أحيا الله قلبه، لم يصح حديث موضوع، ولا كذلك ولا يجوز أن احنا نخصصها باحتفال أو بموسم أو معرفش إيه زي ما الناس بتعمل. ليس هذا من سنة النبي، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، إنما الحديث بقى المصحف ليلة النصف من شعبان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث ده عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، اسمع بقى، فيغفر لعباده جميعا، كل الناس يغفر لهم في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده جميعا إلا مشرك أو مشاحن. المشرك الكافر والعياذ بالله، والكافر لا يغفر له ولا يخرج من النار إن مات على ذلك. والكافر انتبه، اي حد ما هوش مسلم، اي حد ايه ما هوش مسلم اسمه ايه؟ اسمه كافر. ده حكمه عند ربنا، عشان يطلع لي شيخ على التلفزيون ويقول ان ممكن المسيحي يسابق المسلم على باب الجنة، يا حلاوة. ده الرجل ده ما قريش آية واحدة، الرجل ده ما قريش آية واحدة. افتح كده المصحف في صورة اسمها صورة المائدة، في الآية رقم 72 بتقول كده: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وفي آية بعدها رقم 73 بتقول كده: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أجي أنا أقول إن كله هيخش الجنة عشان تراضي ما عرفش مين، تقول كله هيخش الجنة؟ انتبه، أنا بس بقول لك أهو، النبي قال فيغفر لأهل الأرض إلا الاثنين، مشرك، واحد أشرك بالله لم يسلم وجاء إلى الله، والتاني بقى مشاحن. المشاحن ده اللي بيحمل شحناء في قلبه للمسلمين. يا رب طهر قلوبنا يا رب. الشحناء ان انا قاعد وحاطط في قلبي منك شحناء كرهك. طب ليه؟ ليه؟ انتبه. فسلامة الصدر لا يعدلها شيء. قال بعض السلف، قال بعض السلف أفضل الأعمال، احفظ الكلمتين دول، أفضل الأعمال، وبقول الكلام ده برضه للمتخاصمين والمتنازعين سياسيا، واحد بيقيد فلان واحد بيقيد علان، ده بيتمنى الشر لده ويتمنى له انه يتقتل ويتعمل، وده برضه يتمنى الشر لده ويتمنى له انه يتقتل ويتظلم. افيقوا افيقوا يرحمكم الله ودعوكم من هذا. اسمع، قال بعض السلف افضل الاعمال سلامة الصدر. يا رب سلم صدورنا. سلامة الصدر وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الصلاة ولا الصيام، بالأعمال دي. أيوة، انتوا مش حافظين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ اسمع الحديث ده، معلش انا عارف ان انا طولت شوية، خلص اهو. حديث عبد الله بن عمرو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قاعدين، طلع راجل عادي زي عم الحاج ده، هو معدي. قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. النبي قاعد مع أبو بكر وعمر وعثمان والناس الكبيرة، قاعد مع الصحابة الكبار، وبقول لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فهم قاعدين بقى مستنيين مين اللي هيطلع ده، اكيد واحد بقى من كبار الصحابة من الناس الكبيرة. لقوا راجل زي عم الحاج كده معدي عادي خالص، راجل من عوام الناس معدي. اليوم الثاني هم في نفس المجلس، النبي قال لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الراجل اللي هيعد علينا دلوقتي ده من أهل الجنة. فنفس الراجل عدي. اليوم الثالث وهو قاعد في نفس المجلس قال لهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فمر نفس الرجل، فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا، ده كده الرجل ده عنده حكاية، كده الرجل ده عنده عمل صالح كتير، أنا أروح أعرف حكاية الرجل ده إيه. فمشي وراه لغاية بيته، خبط عليه، سلام عليكم، وعليكم السلام. قال له: يا أخي لقد تشاجرت مع أبي. كان عبد الله بن عمرو بن العاص لسه متجوز عايش مع أبوه، بقول له لقد تشاجرت مع أبي، اتخانقت مع أبويا وأقسمت ألا أدخل داره ثلاثة أيام، فهل تستضيفني عندك؟ قال تفضل على الرحب والسعة. ومن؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. شوف كده أما شيخ الأزهر يجي لك يقول لك أنا جاي ضيف عندك، أو إمام الحرم، رجل كبير. فعبد الله بن عمرو بن العاص بات مع الرجل بالليل، فوجد الرجل عادي جدا، يعني ما هوش قايم طول الليل بيصلي مثلا، ويصبح النهار طول النهار صايم، رجل بيصلي الفرائض وقليل من النوافل وخلاص. بعد الثلاث أيام قال له: يا أخي والله ما كان بيني وبين أبي شيء، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا. فكل يوم بتعد علينا تقول السلام عليكم رسول الله وتمشي، والنبي يقول لنا أن الرجل ده من أهل الجنة. فجئت لأرى عملك فلم أرى كبير عمل، ما شفتش حاجة كبيرة أوي يعني، لم أرى كبير عمل. فقال له الرجل هو ما رأيت، اللي انت شفته ده في 3 أيام ده حالي طول عمري، هو ما رأيت. ثم قال له الرجل اسمع، إلا أني أبيت، كل يوم بنام، إلا أني أبيت وليس في صدري شيء على أحد من المسلمين. يا رأيك دي ده one way، طريق مباشر ياخدك للجنة. أنا بقولك على أقصر طريق يوصلك للجنة، عدل سلامة الصدر، اجعل صدرك سليم لإخوانك حتى وإن اختلفت معهم. أنا أشهد الله أني أحب كل المسلمين. اجعل صدرك هكذا، زي النهاردة أي واحد يقول لك أنا أتمنى أن الجماعة دول ربنا يخسف فيهم الأرض. مين دول؟ الجماعة اللي بعيدوا فلان ده أهو. وتروح لواحد من الجماعة اللي بعيدوا علان ده هو اللي فلان ده هو، يقول لك بص أنا أتمنى أن الجماعة دول مش يقعوا تحت الأرض، ده أنا أتمنى أن هم يتشقلبوا للأرض 7 اللي تحت. إيه ده؟ إيه ده؟ والاتنين بيصلوا على فكرة، الاتنين ممكن يكونوا قاعدين جنب بعض دلوقتي. الله، طب ده كلام؟ فين سلامة صدورنا؟ سلامة الصدور للمسلمين. وأنت علاقتك بجارك، جيرانك، يا ناس اتقوا الله، كفاية خصومات، كفاية شحناء. تلاقي واحد مخاصم جاره بقاله 5 سنين. والله مرة شفت واحد مخاصم جاره 20 سنة، والغريبة ان الاتنين جيران المسجد وبيصلوا في جامع واحد، والاتنين بيصلوا في الصف الاول كمان، 20 سنة خصام. يا جماعة ما هذا؟ وتجد هذا على أسفه الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا رجلين، رجل مشرك ورجل مشاحن، في رواية ثانية ورجلين متشاحنين، وفي رواية بتقول كده يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. يعني سيبوا الاثنين دول لا يغفر لهم. يا الله، لا يغفر لهم لغاية امتى؟ حتى يصطلح. فاخرج الآن، اخرج الآن وصالح من تتخاصم معه، صف صدرك الآن لكل مسلم حتى وإن بغى عليك، حتى وإن كانت بينك وبينه خصومة، حتى وإن كان ظالم لك. نحن نبغض في الإنسان أعماله السيئة لكننا نتمنى له الخير، لا نتمنى له أن يسقط، لا نتمنى له أن يصاب بمصيبة أو يصاب بشيء ما، وإلا فهذا هو الحسد بعينه والضغينة بعينها. أسأل الله أن يقينا من شرور أنفسنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واحلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن، اللهم ارفع عن مصر الفتن، وألف بين قلوبنا واجمع شتات أمرنا. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم أصلح حكام المسلمين في كل مكان. اللهم ارزقهم بطانة صالحة، واصرف عنهم البطانة المنافقة. اللهم ارزقهم بطانة صالحة، واصرف عنهم البطانة المنافقة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر الكفر والكافرين، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في اليمن. اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في سوريا. اللهم انصر المجاهدين من أهل السنة في العراق. وعليك بالشيعة الرافضة في كل مكان يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم عافي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وأخيرا لا أنسى أن أذكركم بأن الإخوة يدعونكم إن شاء الله للقافلة الطبية مجانية موجودة في الدور الأعلى في المسجد، وهي قافلة متخصصة في الأسنان، فكل اللي يريد أن يصعد فليصعد جزاه الله خيرا. وأيضا هناك قافلة للتبرع بالدم، فأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والرضا.